في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد المشاورة مع فريق العمل ارتؤية أن لا نأخذ مسائل الاستنجاء في هذا الدرس، لننهي بعض المهارات وأيضا نتناقش في الدرس في طريقة سيره، بالإضافة إلى استماع لبعض ملحوظاتكم وآرائكم. طيب، الدرس الماضي انتهينا فيه فيه إلى تنقيح مناط حديث الضبة، ويبدو أن بعض الإخوة عنده نوع استشكال في بعض المسائل، فما رأيكم أن نعود إليه اختصارا؟ وش اتفقنا على المناط الذي اتفقنا عليه؟ أولا قبل ما مناط المذهب؟ طبعا خلنا نأخذ بعض الأوصاف التي اتفقوا على إلغائها. وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحد يقول به؟ يعني هل أحد يقول إنه من الخصائص النبوية؟ هذه متفق. أنا يعني لمقام النبي صلى الله عليه وسلم لن أضع يعني علامة خطأ، لكن تعرفون أنها ملغى. طيب، القدح هل ألغوه تماما؟ ها؟ أو جعلوه كالمثال للآنية؟ كالمثال للآنية. طيب، عفوا، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم قبر، خلنا نضعها هنا، انكسر. ملغى ولا مثبت؟ انكسر مثبت ولا ملغى؟ وإذا اعتبرناه ماذا نجعله؟ أثبتوه فجعلوه حاجة. طيب، إذن كم عندي الآن من قيد عندهم؟ هذا تنقيح الأول، آنية وحاجة، متفقين على هذه الأوصاف. طيب، فاتخذ مكان ما أكثر ما أسقط. طيب، الآن مكان الشعر هذا مثبت ولا ملغى؟ جماعة، ليس بعد، ننسى. ها، مثبت ولا ملغى؟ معتبر ولا ملغى؟ شو يقولون هم؟ معتبر. طب كيف يعتبرونه؟ يقولون يسير. طيب، هل يسير من هنا ولا من هنا؟ طيب، إذن ما الذي اعتبروه هنا؟ عدم اليسيرة. طيب، ايش رأيك؟ ضبة. طبعا يعني أن يصلح مكان الشعب فتكون ضبة مكان الشعب. طيب، والأخير يسيرة. طيب، انتهت. بقي فضة، أكيد الفضة معتبرة. ها يا جماعة، معتبرة على المذهب؟ ها ترى التمرين هذا لن أتركه. ها لإخراج الذهب جيد، هل الحديد أحتاج إخراجه؟ هل أحتاج إخراج الحديد؟ يعني أصل فيه الجواز. طيب هل هناك أقوال أخرى في تحريق في تنقيح المناط؟ أي الشافعية أو الحنفية؟ طيب خلنا نأخذ الآن الأقوال الأخرى في المذهب، مثل اختيار شيخ الإسلام ولا الآراء الأخرى داخل المذهب. هل هناك آراء أخرى داخل المذهب؟ هل ممكن أوصاف نلغيها أو نثبتها؟ نلغي الحاجة، إلغاء الحاجة. لما ألغى الحاجة؟ طيب أصلا الحاجة عند الحنابلة ما المراد بها؟ هل الحاجة للفضة، عليكم السلام، هل الحاجة للفضة أو الحاجة للإصلاح؟ طب لو أمكن الإصلاح بحديد هل تجوز الفضة؟ تجوز عندهم. إذن الحاجة للإصلاح لا الحاجة إلى الفضة، انتبهوا، هذه حاجة عند الحنابلة. طيب لما ألغيت الحاجة؟ أين صاحب الإلغاء؟ تفضل. طيب هم يقولون بما أنكم تقولون أن الحاجة فقط للإصلاح، هذا يدل على أن هذا الوصف ليس دقيقا، فلماذا لا نلغي الوصف كاملا؟ خاصة هناك أدلة أخرى تدل على جواز بعض الفضة أو بعض صور الفضة في بعض الصور، فقالوا نلغي الحاجة. طيب هل هناك شيء ملغى آخر؟ آنية، يلغي الآنية. طيب إذا ألغيت الآنية ما الذي ستثبته؟ استخدام الفضة اليسيرة في ماذا؟ ها؟ في أي شيء يستخدم؟ ترى انتبهوا، أحيانا وضع الآنية هنا كوصف هو من باب التضييق ولا من باب التيسير والسعة؟ ليش؟ لا عفوا، أقصد إلغاء الآنية كاملة تضييق. لماذا صاحب أين اللي يقول التوسيع؟ أي لما؟ ترى انتبهوا، عندما يقول الفقهاء هنا الآنية فهم يقصدون كل ما يستعمل من الآلات، ويدخل فيه المحبرة ويدخل فيه المكحلة ويدخل فيه أشياء أخرى كثيرة. طيب هل من الذي يقول تضييق توسيع؟ هل أنت؟ طيب من الذي يقول تضييق؟ ما أحد. على أي حال هو توسيع، لكن من إيش؟ من أي وجه؟ هم عندما يلغون الآنية يشترطون الآنية، يقول الشروط الكثيرة هذه فقط في الآنية، وأما باب الحلية والزينة فهو أوسع من ذلك، لا يشترط فيه هذه الشروط. واضح كيف هو توسيع لا تضيق؟ يقول عندما نثبت أن هنا آنية، أن الشروط هذه للآنية، فنحن نقول أن الشروط في غير الآنية في الحلية والزينة أقل من هذه الشروط. ولهذا سيأتي إباحة أنواع من الفضة وإباحة حتى بعض الذهب في بعض أنواع الحلية، ستأتي إن شاء الله. طيب أيضا هل هناك شيء آخر؟ الضبة، سمعت ضبة؟ طيب يعني أن لا يكون للإصلاح حتى ما يشكل على بعضهم الضبة. طيب شو يراد أيضا إذا حدثت الضبة ماذا الذي ستجعله حتى لو لم يكن للإصلاح؟ طيب عطني مثال لآنية ممكن. نعم، تطعمها بقطع فضة، يعني عندي آنية مثلا يعني هذه الآنية أجعل فيها يسمى التطعيم، يعني نوع من أنواع الزخرفة، ما دامت يسيرة فإنها جائزة. نعم، هذا قول المذهب، لا يشترط أن تكون لحاجة ولا ضبة. طيب هل هناك أشياء أخرى؟ أبو حنيفة سيلغي الفضة وسيلغي الآنية لكن توسيعا، ولن يبقي إلا وسيلغي الحاجة وسيستخدم اليسير استخداما آخر. إذن الآن يعني إن شاء الله من التمارين هذه الليلة إن شاء الله مذهب أبي حنيفة، فعلقوا هذا السؤال، كيف نقح أبو حنيفة المناط هنا؟ وطبعا لا يحتاج أن أذكركم، الفقهاء لم يجلسوا هذا الجلسة ويقول لا أنا أحدث هذا ولا هذا، إنما هو استنباط من اجتهاداتهم. طيب آنية الكفار ايش رأيكم شايف ايش حكمها؟ من اللي درستوا يعني ولو لم تحل ذبائحهم مطلقا يعني إلا إذا تيقن النجاسة. أهل الكتاب لا يخلو، إما أن يكونوا عفوا الكفار، إما أن يكونوا أهل كتاب أو ليسوا بأهل كتاب، باقي الوثنيين وغيرهم من الطوائف الكفرية. أيضا في نقطة أخرى، لا يخلو خاصة الثياب، لا تخلو، إما أن يباشر بها الجسد أو لا يباشر بها الجسد. الأصحاب حنابلة هل فرقوا؟ إذن تركوا تلك القيود عمدا؟ تركوا تلك القيود؟ نعم، نصوا أيضا على قالوا ولو وليت عوراته، إذن عمدا هم لا يريدون تلك القيود، لا يفرقونها. طيب إذا كانت تعلم طهارتها هل نحتاج للغسل؟ إذا كانت لا تعلم، عفوا إذا كانت تعلم النجاسة، فحتى على المذهب لابد من غسلها. إذن الخلاف في أي مسألة؟ إذا جهلت الحال، إذا جهلت الحال. طيب الآن ما جواب الحنابلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن آنيتهم فقال حديث أبي ثعلب الخشني إلا أن لا تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها؟ قال فاغسلوها في حديث أبي ثعلب، ما جوابهم؟ طيب هذه من الإجابات، قالوا إنهم معروفين بطبخ النجاسة، ما دليلك؟ تحكم، يبيحون أكل الخنزير، ما دليلك؟ تحكم. طيب وباقي، طيب إذا لماذا لم تجعل هذا قيدا؟ تقول إذا كانوا يأكلون الخنزيرة فيجب الغسل، أي إن من زيادة، عفوا قال إن حملوها على الاستحباب، حملوا على الاستحباب. طيب الأصل قال فاغسلوها، وهذه صيغة أمر والأمر الوجوب، أيوة. إذن الصارف الأول ما هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ توضأ من مزادة امرأة مشركة، وأيضا أكل في أواني اليهود عندما دعاه اليهودي إلى شعير وإهالة سنخة والشاة عندما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على أنهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الجمع بين الحديثين؟ طيب لماذا لا نقول إن هذا فعل وهذا قول والقول يقدم على الفعل؟ ما المانع؟ أين أولى بالفعل؟ اللهم صل وسلم. يظل يقول إن هذا قول وهذا فعل، وما الذي يدريك؟ يمكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تأكد من طهارتها، والخلاف في ماذا؟ الخلاف في المجهول. طيب والأواني اليهود التي أكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم علم الحال خارج محل النزاع، يعني قد علم حاله. إذن هذا ليس للمذهب علما، وترى المسألة هذه يسأل عنها كثيرا في هذه الأوقات، لأن الناس الآن كثرت أسفارهم ويدخلون مطاعم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وتوضع ويضع لهم الطعام في الأواني. أمس وقبل أمس سألت أيضا عنه، ما رأيك وش الصارف؟ طيب سم يقول حديث أبو أبي ثعلبة الخشني يتوجه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف البيئة التي سئل عنها. طيب ما دليلك؟ ما دليلك؟ ما دليلك؟ الأصل في الأوامر الوجوب. طيب عندما يتعارض الفعل والقول أيهما أقوى؟ أثبت عدم التعارض. طب لا أنا أريد صارف حديث أبي ثعلبة. طب لماذا لا نقول حديث أبي ثعلبة متأخر ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود متقدمة، صح ولا لا؟ أبي ثعلبة متى أسلم؟ خاصة أنه يعني البلد الذي يعيش فيه مجاورا لأهل الكتاب، يعني شمال، متى دخلوا في الدين؟ هل دخلوا قبل خيبر أو بعد خيبر؟ وقد تقول أنه ناسخ. طبعا أنا مو بلازم أعلم التاريخ قطعا، طب الآن لو علمت التاريخ هل أصير إلى الجمع؟ لا يصار إلى النسخ مع إمكانية الجمع. طيب وين الجمع إمكانية؟ هنا هنا هنا أكل النبي صلى الله عليه وسلم بدون غسل، وهنا أمر بالغسل. أين؟ طيب نظل على النسخ، إذا لم يمكن الجمع ننسخ. إن ثبت التاريخ. طب إذا نتوقف. طب لا تستطيع، لماذا تعمل بالحديث الآخر؟ انتبه، لا تقعد قاعدة ثم تستدل لها، هذا هو التحكم. لو جلست مكان الآخر تستطيع أن تستدل كما يستدل وتصرف تلك الصوالح. أنتم صرفتم حديث أبي ثعلبة وقلتم علم الحال، وهم يصرفون بنفس صارفكم، ما كان لك جوابا لكم كان جوابا لهم ولا فرق. يقولون أن تلك الأواني علم النبي صلى الله عليه وسلم حالها، المزادة الأصل أنها في داخل ماء، ولو كانت متنجسة لظهرت النجاسة. اليهود معروفين بالتحرز من النجاسات، ولا في الوقوع في النجاسات معروفين أنهم كانوا أصحاب شدة. هاي شيخ، إذا قلت أن الأصل في الأواني الطهارة فالحديث عليك لا لك، حديث أبي ثعلبة، لأن الناقل عن الأصل، وهذه من قواعد الترجيح، الناقل عن الأصل مقدم ولا المثبت للأصل؟ يعني هل يأتيني أعطيكم مثال مجمع عليه، هل يأتيني أحد ويستدل بشرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في شرب حمزة للخمر وهو في الصحيح، يقول أن الخمر جائز ويأتي بحديث حمزة مثلا؟ ليش؟ لأنه هذا على الأصل، والأحاديث الأخرى ناقلة على الأصل. ومثل أحاديث الحجاب إذا تعرض عندي حديثان فأيهما يقدم؟ الناقل عن الأصل. فقد يقال بما أنه قلت الأصل الطهارة، لهذا بعض الألفاظ يعني ألحظ أنه أحيانا بعض ما يكتب في الرسائل الفقهية وكذا هو من قبيل رصف المبادئ، يعني كذا عند دليل يضعه هنا وهنا هنا أصلا. يعني أحيانا أقرأ لبعض الرسائل المتحمس يعني لإباحة قول أو تحريمه، ولا أقرأ غيره، أقتنع بخلاف رأيه من كلامه، لأنه هو يظن عندما يحشد الأدلة ويصفها كذا فإنه خلاص انتهى. لا، أحيانا بعض الأدلة التي تستدل بها عليك لا لك، طبعا لا أقصد كشف، يعني هذا مثال. عندما تقول أصل الطهارة، إذا قلت الأصل الطهارة إذن قلبت كل الأدلة عليك. ليش؟ لأنك جعلت كل الأدلة التي تستدل بها على الجواز مع في هذا الأصل، ويأتيك الآخر ويقول عندي حديث ناقل عن الأصل فيكون هو المقدم. طيب ها، ما رأيكم؟ طب لماذا أنتم يعني يعني كلكم مصممون على أن الراجح هو المذهب؟ طب ما في خيار آخر؟ أنه يجب غسل الأواني، يعني ليش ما في خيار آخر؟ استمع خلاص. طب هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، يقولون علم طهارتها، وعندما تعلم الطهارة لا، هم يقولون الآن أنتم نحن ننزه النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسة النجاسات، ونقول أنه علم أن طهارة تلك الأواني، خاصة أن الأولى مزادة فيها ماء، ولو كانت نجسة لظهر أن ظهرت النجاسة في الماء، خاصة أن الماء قليل، والأخرى في أواني اليهود، واليهود قد علم تحرزهم من النجاسات. المشركة مزادة، امرأة مشركة، فلو كان فيها نجاسة لظهرت في الماء، والماء قليل. طب لماذا لا تقول أنت بقول الآخر؟ أرجوك لو لأنك لو انتصرت للقول الآخر لانتصرت للمذهب أنا. لا لا، لو كانت آنية غير المشركين، آنية المسلمين لقيل كل بها مباشرة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوها. لا تظنون على سبيل الذي اعتدناه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها نص. هاي يا جماعة واحد بس يتخلى عن المذهب. في أي لا اسمح لي، حديث توضأ من مزادة امرأة مشركة أصلا الراوي لم يسقه على هذا، هو قصة طويلة وجاء منها. طب إذن تريد ماذا؟ أصلا القصة بالعكس، هذا عليك لا لك. ليش؟ اسمح لي أقاطع كثيرا، لأن أصلا حديث أبي ثعلبة سياقه لماذا؟ للمسألة نفسها، أصل المسألة وهي استخدام أواني المشركين. وأما سياق حديث قصة مثلا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة أو من الإهالة السنيخة أو غيرها، مساقة ليش؟ لقصة عادية يعني أخرى. فهذا الراوي مستحضر ما يقول، مستحضر الاستدلال. وأما الأدلة الأخرى فالدلالة غير يعني غير لازمة. سؤال مباشر، ولما؟ طب لحظة، ممتاز، هذا ما يقوله القائلون بوجوب الغسل، يقولون لا يعلم حالها، ولو كان يعلم أن فيها نجاسة خلاص شو اللي يسأل؟ يعني لماذا يسأل أبو ثعلبة؟ وأصلا أواني المسلمين هل يحتاج يسأل عنها؟ أما إذا أردتم الجواب عن هذا الحديث، وهذه نقطة أريد أن تنتبهوا لها عند الاستدلال بالأدلة من المتون أو من يعني أقصد المتون الحديثية المتأخرة مثل البلوغ أو العمدة أو غيرها، لأنه يجزى الشاهد فقط. وقد يوجد في متون الأحاديث، يعني الحديث يروى بأكثر من لفظ، يوجد في متون بعض الأحاديث ما يعطيك من الأحكام ما ليس فيها في اللفظ الذي انتقاه المؤلف. ولهذا بعد أن تنهوا مثلا ضبط مثلا البلوغ أو غيره، أنصحكم يعني، وهذا الذي يريد التفقه، الرجوع لأصول السنة وحتى بالأسانيد. يعني أحيانا الفوائد، حتى مثلا قد يقول قائل أنا أعرف قدري، سأكون فقيها ولا أريد أن أكون محدثا وانتهينا. لا لا لا، حتى في الأسانيد أحيانا فوائد، لأن أصلا قد يأتي الحديث جوابا يسأل الصحابي. ولهذا في بعض الألفاظ أنهم كانوا يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها، أي نعم، الخنزير. فهذا دل على ماذا؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يعلم نجاسته. أو الخيار الآخر، أو أن الغالب عليه على تلك الأواني أنها تستخدم في النجاسة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها. فنقول إذا كان يعلم نجاستها فيجب إزالة للنجاسة، وإذا كان لا يعلم وإنما كان هو الغالب يستحب. وبذلك نجمع بين الأحاديث. طبعا لا يلزم، ترى كل إشكال طرحته عليكم أنا أتبناه، ترى بعض الإشكالات اللي طرحتها عليكم قبل قليل مردودة، كنت أتمنى أن تكون نسيت كثرة الإشكالات اللي طرحتها، لكن تمنيت أنتم أن تردوها أنتم علي. طيب، في إشكال في أواني المشركين؟ طيب بالنسبة للثياب، ايش رأيكم فيها؟ المذهب طاهرة ولا غير طاهرة؟ طبعا نفس التفصيل، يعلم، تعلم النجاسة، لا تعلم النجاسة، تعلم، عفوا، تعلم النجاسة، تعلم الطهارة، لا تعلم، نفس التفصيل في المذهب. لكن في نقطة الذي أراه والله أعلم الآن، أن القول بأن ثياب أهل الكتاب مما يلي العورات هو قول في المذهب أنه نجس أو أنه يجب غسلها، أنا أرى أن هذا هو القول الأولى، لأن المعتاد عندهم، بل إنه يعني أحيانا يكون بينهم، يعني يكون معهم نقاشات وكذا، بل هم يستغربون ممن يتنزه من البول، يستغربون. يعني الآن نقطع إذا كانت غير مغسولة أنهم لا يتنزهون من النجاسة، فهم يعني بعضهم يستغرب من يتنزه من نجاسة البول، هذا ترونهم. وهذا قضية في البعد الحضاري، للأسف البعد الحضاري الآن أصبح هي حضارة القوي. حتى لو كان ما يوجد عند القوي تخلفا ولا طريقة قضاء الحاجة عندهم أبعد ما تكون على حضارة، هي نوع من أنواع التخلف، صح ولا؟ يقضيان الحاجة وهم يعني وقوفا، وقد يعني خاصة إذا كان بعض الأماكن لهم قد يصيب الآخر رشاشا أو نحو ذلك، يعني ينزه أسماعكم عن يعني. لكن يرون بعضهم حتى للأسف بعض المطارات العربية وغيرها جعلوها يعني هي الأصل، وهذا يعني من الهزيمة الغريبة. يعني قد تنهزم أمام شيء حضاري فعلا، أما شيء واضح أنه أصلا يعني من التخلف الحضاري، فهذا من العجائب. ولهذا أنتم قرأتوا كتاب أسامة بن منقذ الاعتبار، لاحظوا عندما كان يعني البعد الحضاري مختلف والقوة مختلف، مع أنهم في ذلك الوقت كانوا قد انتصروا على المسلمين في معارك كثيرة، لكن لم يزل البعد الحضاري عند المسلمين يرونهم، يرون أنفسهم أرقى ويرونهم يعني عندهم التخلف. انظر كيف كان يكتب أسامة بن منقذ عنهم، وبعض الأشياء لم تتغير إلى الآن، ومع ذلك يصفها أسامة بن منقذ الأمير المشهور، يصفها بوصف التعجب. وكما نصف الآن إذا ذهبنا إلى بعض مثلا مجاهل إفريقيا أو غير ذلك، والحال في بعض الصور لم يتغير، وإنما تغير، من الذي تغير؟ نفس النفسية عندنا هي التي تغيرت. أرجع إلى الثياب، انتهينا من الثياب، أجزاء الميتة طيب أجزاء الميت لا تخلو، إما أن تكون أول شيء جلد، الجلد هل يطهر بالدباغ على المذهب؟ الرواية المشهورة لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقا مطلقا. أما إذا قالوا يستخدم في اليابسات لماذا؟ هذا دليل، دليل أنهم لا يرون الطهارة، لأن النجاسة لا تنتقل، لما تنتقل مع الرطوبة. إذن هذا هو المذهب، ودليل المذهب حديث عبد الله، حديث عبد الله ابن عكيم ألا تنتفع، جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب، سيأتي المسألة تفصيلا. طيب طيب ما فائدة الدبغ إن لم يطهره الدباغ؟ قالوا استعماله في اليابسات. طيب أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة، وش المقصود الآن بعبارة الفقهاء لا تحلها الحياة؟ الدم، هل الحياة هو الدم مطلقا؟ سم أيوة، لا لا، فيها روح وفيها، يقصدون مثلا لا يوجد فيها دم فلا تتعفن لو قطعت، أي نعم، ليس فيها الإحساس. طيب أما إذا قالوا الروح، يقصدون الروح ويقصدون، إذا قال الفقهاء الروح فهم يقصدون الروح المعروفة ويقصدون أيضا الدم في قولهم لا، لا روح سائلة فيه، يقصدون الحشرات. طيب أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة ما حكمها على المذهب؟ ما حكمها؟ كلها حكموا عليها حكما واحدا. وش أجزاء الميتة اللي ذكرت في الزاد عندكم؟ الشعر طاهر، وأيضا الشعر ونحوه، طيب مثل الصوف الوبر والريش وغيره. طيب من الأشياء النجسة التي ذكروها؟ العظم، العظم لأن الدماء واللحم محيط به، وإن كان شيخ الإسلام يخالف. اللبن، اللبن لأنه هو نجس، أو لماذا قالوا إنه نجس؟ لماذا؟ نعم، لأنه لاقى نجاسة، لأن الضرع، نعم الضرع هو وعاء هذا اللبن، فلهذا قالوا بنجاسته. أيضا بقي شيء، الظفر ايش حكمه؟ ايش حكم الظفر القرن؟ نجس عندهم. طبعا شيخ الإسلام ناقش في الظفر والعظم والقرن وقال إنها لا تحلها الحياة فلا نجاسة فيها، فلهذا لو قطعت من حي فهي طاهرة، لو أخذت من ميت فهي طاهرة أيضا. ولهذا ما رأيكم في نابي الفيل اللي هو العاج؟ خلينا نطبق المذهب عليه. المذهب هل يجوز؟ نجس، لأنك ستبينه وهو حي، فما أبين من الحي فهو كميتته. طيب هل ينفع في الفيل الذكاء غير مأكول على المذهب؟ من الذي يقول بأنه يجوز أكل الفيل؟ ولهذا ترى، نعم، ولهذا قال بجوازه، لأنه أصلا عنده لو ذكية أين لجاز. طيب وأنتم ماذا ترجحون في العاج؟ إذن انتبهوا، اطردوه، اطرد مو بطردوه يعني اخرجوه، اطردوا القول من الاضطراد، لا تخالف في مسألة أخرى. شيخ الإسلام تأتي يعني أحيانا بعضهم يريد أن يلزمه إلزاما ويظنه كبيرا فيقول التزم به، لأنه يعني طرد قوله، أو يقول، طبعا هذا معنى الكلام، أو يقول إنه إنك لم تفهم القول، إنك لم تفهم القول. طيب بقيت زي الميتة وما أبين من حي فهو كميتته. ما معنى الكلمة هذه؟ وكعبارة الفقهاء هذه دقيقة، هل هذه العبارة نفس عبارة وما أبين من الحي فهو ميتة أو فهو نجس؟ في فرق، وهي نعم ما الفرق؟ سمع. نعم مثل ميتة السمك ما أبين منها طاهرة لأن ميتتها طاهرة، وما أبين من مثلا بهيمة الأنعام ولا من السباع ولا من غيرها فهو كميتتي، والحديث معروف عندكم. طيب ما الذي يستثنى من ذلك؟ ها؟ الطريدة. وقال سيأتي ولم، هذه من الأشياء اللي تعقب فيها الشيخ ابن قاسم الروض، قال ولم تأتي. مسك الغزال، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. بالمناسبة أحد يعرف كيف يستخرج المسك؟ ترى يمكن بعض الحقائق اللي كان يظنها الفقهاء دقيقة ليست دقيقة. ممكن نقول المسك أصلا ليس استثناء. هل ممكن أحد يتحفنا مثلا الجلسة القادمة بكيف يستخرج المسك؟ ما علي من الحالي أي. القديم سهل، ولهذا في نقطة نسيت أن أنبهكم عليها في البداية، نريد أيضا من الخبراء أيضا في مسائل النوازل نريد استضافة أيضا خبراء في هذا المجال، ولهذا مسألة تطهير مياه النجاسة ما زلت أؤجلها لأني كل درس أريد أن أقول لكم ذلك وأنسى. هل تعلمون أحد خبير في هذا المجال كيف تطهر المياه؟ مثلا يأتي هو يشرح لنا الواقع العملي ونحن معنا الأصول فنطبق، هذا أفضل شيء في دراسة النوازل. هل أحد يعرف أحد فيدعوه؟ ها؟ لعلكم تبحثون ومباشر، بس عندكم رقم المنسق أو ترسل الحساب أو البريد مباشر ننسق بحيث أنه يعني نحدد وقت يأتي ويعطينا الطريقة وأنتم تتناقشون في حكمها الشرعي، قد أخذتم الأصول وقد تصورتم الواقع. الآن من المسائل المشهورة والكبرى في باب في أبواب الطهارة هي مسألة دباغ الجلود، هل تطهر، هل يطهر جلد الميتة بدباغه؟ مسائل هذه، عفوا هذه مسألة من المسائل المشهورة جدا في مسائل الكبرى الخلافية. الآن بدل ما نذكر لكم الأقوال والقول وستنسونها، أنا أجزم قطعا أنكم خلال أسبوع أو أسبوعين ستنسونها، لكن خلنا نعكس لكم هذه الأدلة معكم في المسألة. ستة أقوال نريد أربعة فقط من خلال الأدلة. طيب القول الأول، أريد القول ثم الدليل. عدم الطهارة مطلقا، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وهذا يشمل جميع أجزاء الميتة بأي أنواع الدلالة، بأي، تذكرون أنواع الدلالة اللي تأخذونها؟ دلالة، لا لا، أنواع الدلالة مو بأنواع المفهوم، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. أحيانا ندرس دلالة التضمن يعني في الغاء، يعني عندما يعني يشرحها بعض الأصوليين تظن أن لا فائدة له، شيء ما يعني بدأ ما يحتاج، صح ولا لا؟ وش جزء وكذا وش فائدتها في الفقه؟ هذه ترى من الفائدة، حرمت عليكم الميتة، يمكن أن تستدل ويقول هذا يشمل كل أجزاء الميتة. فهل الدلالة دلالة مطابقة وإنما دلالة، وانتبهوا ترى في مسألة مهمة جدا، الدلالة من المنطوق أو من المفهوم؟ طب يعني أتمنى نعمل بثقة إن شاء الله، ما في شيء نظري إن شاء الله، ليست يعني مسائل فقط نظرية، لا سيكون لها أثر. انتبهوا يمكن درستوها، هل الدلالة من المنطوق ولا من المفهوم؟ يا جماعة ترى المسألة هذه مهمة معنا هنا، الدلالة من المنطوق ولا من المفهوم؟ دلالة المطابقة، نأخذ دلالة التضمن الآن، منطوق أو مفهوم؟ مطابقة أكيد هي منطوق، انتبهوا. وعلى ذلك لو جاءنا الآن أحد يستدل بمفهوم مخالفة أو غيرها من أنواع المفاهيم على منطوق، أيها يقدم؟ انتبهوا، فمن يستدل، لا تظنون أن الذي يستدل بالعمومات دوما ضعيفا، قد يكون قويا إذا عرف كيف يستدل بها. فانتبهوا، الآن استدلوا بدلالة المطابقة وهي من أنواع المنطوق. طيب، حرمت عليكم الميتة أيضا، ومن الميتة جلدها، ايش رايك؟ تضمن، انا قلت ايش؟ عفوا. طيب اذا حرمت عليكم ميتة ايضا، لا، القول الاول انتهينا، عندهم ادلة اخرى. ايه الحديث السادس، لا تنتفع من الميتة، طيب لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث عبد الله بن عكي. طيب أيضا لهم أدلة أخرى، طيب مجموعة أخرى، عندهم قول آخر، مجموعة أخرى، تفضل يا شيخ باللاقط. طب أريد مجموعة معها لاقط، المفروض ما في مجموعة تأخذ اللاقط إلا بحقه، وصلت؟ تفضل يا شيخ. القول الثاني، بجواز استبعاد بدون الميتة مطلقة. ودليلهم؟ قالوا إذا تبلغ الإهاب فقط. لاحظوا أي لفظ أتيت به أنا؟ نعم، أي لفظ ذكرته عندكم؟ إذا. وترى لفظ إذا أصح من لفظ أيما، هذا لفظ مسلم. تفضل. وكذلك الحديث الخامس من أدلته، زكاة الأديم دباؤه. زكاة الأديم دباؤه، ما يصلح لهم الدليل هذا، ما يصلح، هذا يشكل عليهم. يعني إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طب هل سيسلمون بالخنزير؟ هل سيقولون بالخنزير؟ أو يقولون كل إهاب إذا دبغ طهر إلا الخنزير مثلا والكلب؟ لا، لأن النجاسة عينية لا إشكال فيها. ما رأيك؟ يعني هل تتوقع عالم من العلماء سيقول إن جلد الخنزير إذا دبغ طهر؟ يمكن أن أقول إن قال جلد البحر، لا لا لا، العموم ما يحتاج نتكلم. طيب إذن مع الاستثناء هذا، نجعله مع الاستثناء هذا، مع استثناء الكلب والخنزير. طيب انتهى هذا القول. طيب القول الثالث، تفضل يا شيخ. طهارة جلد مأكول اللحم، والدليل زكاة الأديم دباغه. كيف تستدل بهذا الحديث؟ أنه جعل الدباغ للجلد كالزكاة للميتة، عفوا، كالزكاة للبهيمة للحيوان. وهل الزكاة تفيد في غير مأكول اللحم؟ طيب خلاص عشان نأخذها، دباغ الأديم، زكاة الأديم، لا، دباغ الأديم زكاته. طيب الآن لو مثلا أتيت إلى شاة فذكيتها، هل تطهر؟ تطهر، لا، حية، تذكية لحي. طيب لو ذكيت مثلا هرا، لا يطهر. ليش؟ لا تفيد الذكاء. فيقولون ما يفيد الذكاء يفيد يفيد الدباغ. أعدها عشان يتبين لهم. أعد وجهي. أي نعم والأدلة. حديث طيب ذكاة نعم نعم ذكاة الأديم دباغه نعم. جيد طيب طيب دليل آخر حديث الشاه ولا يجعلون الشاه وصفا ملغى. لا يجعلون الشاتة وصفا ملغى. يقول الأصل في الميتة نرجع الحديث الأول الدليل الأول حرمت عليكم ميتة فالأصل التحريم واستثنية الأصل من حديث ابن عباس حديث ميمونة. طيب فيقولون لا نجعل الشاه وصفا ملغى وصفا معتبرا. جيد أيضا أدلة أخرى. طيب القول الرابع معكم لاقط بسرعة طم اللاقط يا شيخ. القول الرابع بسرعة يا شيخ. القول الرابع القول الرابع جواز نعم طهارة جلد الميتة جلد الميتة إذا كان الحيوان إذا كان الحيوان طاهرا أثناء الحياة. طهارة جلد الميتة بالدباغ إذا كان الحيوان طاهرا في الحياة. هذا من قال عفوا وش أدلتهم؟ دليل الثامن قال قصدا من يوه إنها ليست بنجس. ليش؟ طب ليش استدليت به؟ طيب بعدين طيب أنا أهم شيء عندي التركيب. هذا السؤال الأهم. لماذا استدلت بهذا الحديث؟ أنا أدري أنه يذكره والرواية وفي رواية من مأكول أنه يجوز من كل حيوان أنها تطهر إذا كان من حيوان مأكول اللحم واستدلوا بحديث بقتادة. أعرف طب وش وجه الاستدلال؟ هذا السؤال المهم. ها وش وجه الاستدلال؟ أحد ممكن يساعد؟ ها تفضل. اعكس السدال خلينا في الموت واذهب للحياة. إذا يقولون إذا كان يقولون عندنا حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر هذا الأصل. يقولون لكن إذا كان الحيوان أصلا في الحياة أي أكثر نجاسة أقرب للنجاسة الحال الحياة أو حال الوفاة؟ حال الوفاة. يقولون إذا كان نجسا حال الحياة فمن باب أولى ألا يطهر بعد الوفاة واستثنينا الطاهر في الحياة كالهر. طيب في أدلة أخرى وش وجه الاستدلال بها؟ في أدلة ما مرت معي. توضأ من مزادة امرأة مشركة وش وجه الاستدلال؟ هو في قول انما تطهر يطهر الظاهر دون الظاهر لا لا ما يحتاج. اصبر اصبر ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ المزادة عن جلد وظاهرها ذبائح المشركين ما حكمها؟ ما المراد بالميتة عند الفقهاء؟ هذا المراد عند الفقهاء؟ ما لم يذكى ذكاة شرعية ما لم يذكى. فهذه نقطة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مائع وهذه ميتة. نعم هذه ميتة لأنها ذبيحة مشرك ومع ذلك فيها سائل ولم ينجس. وهذا رد على الحنابلة عندما يقول يستخدم فقط في اليابس أيضا في أحاديث لم يستدل بها نهى عن جلد السباع. شو وجه الاستدلال بها؟ هذا رد على للآخذين بعموم الحديث الذين قالوا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فقالوا أنه لا تطهر جلود السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مليح عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود الحديث نهى عن جلود السباع، حديث عند أبي داود والنسائي والترمذي الحاكم وغيره، فقال أنه نهى عنها مطلقا فلا تستخدم. وعلى ذلك هذا يخصص الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. بقي أدلة أخرى أيضا استدلال، أنا ما أريد ترى وصول يعني نأخذ الراجح تفصيل بقدر ما الآن نريد ننمي الاستدلال والملكة. طيب نأخذ الاعتراضات بك الوقت. طيب من أهم الردود على حديث عبد الله بن عكيم، خلنا نركز على حديث عبد الله بن عكيم، الردود عليه قالوا بالاضطراب فهو ضعيف، وهذا آخر أجوبة الإمام أحمد، قال رأيتهم اختلفوا فيه فتركه. طيب ولهذا يذكر الحنابلة مثلا قال النضر بن شميل إنما الإهاب الجلدي إنما الإهاب الجلد قبل الدبغ، فيقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، فإذا دبغ لا يسمى إهابا، وإما يسمى قربة شنا غيرها من أنواع الأواني أو الأواني الجلدية. أيضا هم يقولون حديث عبد الله بن عكيم ناسخ لحديث الأخرى لأنه متأخر. ما اسمه ترى السادسة. طيب بقي إجابات أخرى، ولهذا الحقيقة أن حديث عبد الله بن عكيم يعني من الأساس فيه ضعف، هذا اللي يظهر لي حتى لا نحتاج كلام النضر بن شميل، فالحديث ضعيف خاصة أنه يخالف الأصول. نعم عندي أصول قوية واضحة، حديث ابن عباس ميمونة غيرها أصول يعني أدلة واضحة، يأتي حديث مثل هذا فيه اضطراب ودلالته غير واضحة لا يمكن أن يخالف فيه الأصول. طيب الاستدلال بالأصول، نرجع للاستدلال بالأصول، لهذا أكرر عليكم مرارا أنه كثير من الأدلة لا نحتاج إلى أن نبحث عن بعض الأحاديث الضعيفة، ولهذا غالبا غالبا الزيادات التي يذكرها الفقهاء على الأحاديث المشهورة غالبا فيها ضعف أو كثيرا، عشان كلمة غالبا يحتاج واحد من الأئمة يدقق في تلك الأحاديث، لكنه كثيرا ما تكون ضعيفة. مثال، أولا خذ القاعدة اللي عندي وشي النهي عن الشيء نهي عن بعضه دلالة تضمن، واضح؟ طيب حديث ابن عمر عندما يستدل الفقهاء على قضية الضبة وغيرها يستدلون بإيش؟ يستدلون بحديث أنس؟ لا، حديث أنس لهم عندما يستدلون على تحريم المضبة ب... وش أنواع طبعا إذا يسمون الإناء المصمت يعني كامل، وفي عندي إناء مموه ومطلي مكثف وأيضا مطعم ومضبب، خمسة، أو قد يكون فيه العروة أو قد يكون طرف المرآة أو قد يكون الميل، ما الدليل على تحريم بعض الذهب والفضة إذا كان في الإناء؟ ما الدليل؟ هذا اللي يستدلون به غالبا حديث ابن عمر قال أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك، والحديث عند الدارقطني والحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذهب أو فيه شيء من ذلك، حديث ضعيف. هل ممكن أن تستدل بالأصول على هذه المسألة؟ وعندكم القاعدة، هذا تغشيش. تفضل، الله يجزاكم. تفضل. أي نعم. نعم. والمضبب شيء من ذهب، فإذا نهينا عن الشيء نهينا عن الذهب والفضة، فإذا ننهى عن بعض الذهب والفضة، فالنهي عن الشيء نهي عن بعضه، وهذه دلالة ولا مفهوم؟ عفوا، منطوق أو مفهوم؟ ها؟ منطوق، لأن المسألة فيها خلاف وسيأتي عند حنفية وغيرهم. فخذوا الحديث هذا، خذوا طريقة الاستدلال، وسنستخدمه إن شاء الله في مسائل أخرى. من شروط العلة عند جمع من أهل العلم الاضطراد والانعكاس. ولاحظوا قلت جمع لأن الاشتراط مسألة الاضطراد فيها خلاف وسيأتي إن شاء الله. عفوا، الانعكاس. من شروط العلة الاضطراد والانعكاس، طبعا إذا كانت العلة، إن لم تكن العلة متعددة. أما إذا كانت العلة متعددة فلا يشترط انعكاس. مثال الآن، علة وجوب الطهارة الحدث. لا يمكن أن تقول مثلا إذا لم يوجد البول لا يجب عليك الطهارة، لأن العلة متعددة. فقد تجب العلة في مثلا النوم أو الجماع أو غير ذلك. فلهذا قالوا إن لم تكن متعددة. ما المراد بالاضطراد؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم. وما المراد بالانعكاس؟ كلما تخلفت العلة تخلف الحكم. طيب، في إشكال من الناحية التأصيلية يعني الأصول؟ طيب جيد. طيب، ما رأيكم في من قال إن علة النهي عن آنية الذهب والفضة أنها ثمينة؟ نعم، يكون توجد بعض الأشياء الثمينة لكنها ليست مثل الماس وغيره. طبعا بعض الفقهاء يحرم حتى يقيسها، لكن حتى بعضهم يطردها، يقول هذه محرمة. لكن على المذهب ينتقل ذلك بالألماس ونحوه. ولهذا قالوا لو كان معه خاتم فضة جائز، صح ولا؟ طيب لو وضع فيه فص ذهب صغير جاز ولا حرم؟ حرم. طب ما رأيكم لو وضع فيه جوهرة ثمينة؟ جاز. فقالوا إذن العلة غير مضطردة. طيب غير منعكسة؟ مثال غير منعكسة يقولون لك، ممكن يقول لك هذا أصل، ممكن يقول لك الأصل لا يختلف، ممكن. الآن الفضة شبه انهارة، الآن البلاتين أغلى كثير، لا تقارن. لكن على الأقل الذهب ما زال ثمينا. يعني أول ترى سعر الذهب كم نسبة، ما لا تتغير عندهم كم، لا كم، أحد يجيب لها بالضبط كم نسبة الذهب الفضة سعر السابق؟ أين؟ طبعا هو دينار ذهب 12 درهما ماشي، لكن وزن ترى انتبه، وزن الدرهم يختلف عن وزن الدينار، انتبه لهذه، فمن يحسبها النسبة والتناسب؟ طيب، على أي حال قالوا في عدم الانعكاس، قالوا خذوا الحرير، وخاصة بالنسبة لللباس نهي عن الذهب والحرير كلها بالنسبة للرجل. لو كان حريرا من نوع رديء سيكون رخيصا. طب هل هو جائز للرجال؟ يظل على التحريم. بينما بعض أنواع الثياب قد تكون غالية لكنها مع ذلك جائزة. طيب، إذا ما العلة في نظركم؟ ما العلة؟ سمشة. ذهبنا إلى باب اللباس واستدلينا بقولهم في كتاب اللباس وأخذناه، قلنا لماذا لم تقولوا أيضا في كتاب اللباس؟ طيب، ما العلة في نظركم؟ ها؟ العلة التوقيف، الذهب والفضة فقط انتهينا، كسر نفوس الفقراء. طيب لماذا لم تقول في الجوهر؟ قالوا الجوهر غير معروف للفقراء، ما يدري هو كريستال مثلا ولا ألماس؟ ما ودي أقول أكثرنا الآن لو يروح أعطاه ألماس ولا أعطاه كريستال، يمكن الأخوات يفرقن، لكن نحن أحد يجرؤ يشتري ألماسا مثل من بائع شنطة؟ طيب يقولون نعم، قالوا إن تكسر قلوب الفقراء، لكن الجواهر الثمينة لا يعرف الفقراء، لكن يعرفون الذهب والفضة، خاصة في السابق عندما كانت الذهب والفضة دوما في أيديهم. طيب هل هناك علة أخرى؟ نعم، بعضهم قال هذه استعجال لنعيم الجنة، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا قول احتجاجه أصحاب، يقول هذا بالعكس، هذا من أقوى الأشياء لأنها منصوصة منصوصة. ولهذا نقول إذا قلنا بهذه العلة نقول إنها تعبدية فقط، ذهب وفضة. أيضا بعضهم قال ضرب السكة، لأن الناس سكة الناس ذهب وفضة. أي نعم. طيب بس عشان ما نأتي بالمبدع مرة أخرى، فقط تمرين سريع دقيقتين في المبدع مرة أخرى، عفوا في المطلع، أنا أحب المبدع حبا جما، فلهذا دوما على لساني. في المطلع دقيقتين، في المطلع يا جماعة، ها؟ لا أنا أريد المطلع، أنا أحب المبدع على اسمه، كتاب المبدع مبدع. طيب يلا يا مشايخ، أريد أن تقرأوا كتاب الآنية مرة أخرى، هو قليل ده. وما المراد بالدباغ والإنفحة أو كيف ضبطها، وهل التزم بمنهجه الذي وضعه؟ طيب في إشكال في منهجه وطريقته؟ واضح تعريفاته؟ ها؟ واضحة؟ في بعضها غير واضحة، هذا أول شيء عندكم إنه غير واضحة أحيانا. طيب وأيضا هل التزم بمنهجه؟ هل التزم بمنهجه اللي وضعه، شرطه، هل التزم بشرطه؟ هل ذكر أنه سيعرف الألفاظ الواضحة؟ ايش قال في المقدمة؟ هل سيعرف الألفاظ الواضحة؟ ها؟ تشكى على المبتدئين. هل كل ما في كتاب الآنية يشكى على المبتدئين؟ وش مثل الأشياء؟ عرف الذهب. طب وأيضا لا، الميتة تحتاج، السراويل لا تحتاج، قد تشكى. ها؟ ايش رايك؟ ها؟ ما تحتاج. طيب الموت ايش عرفه به؟ ضد الحياة. ولهذا بعض، وترى في اخر شيء عرف ايضا اخر الباب ضبطه. اي نعم، احيانا هو سيضبط. ولهذا الحقيقة بعض الشروط صعب تطبيقها، وخاصة الأشياء التي تعتمد ما يجهله بعض المبتدئين صعب تضبطها، وش اللي يجهله وش اللي ما يجهله صعب تضبطها. ولهذا بعضهم يعرف كل شيء ويرتاح. ها؟ جيد. طيب في شيء مشكل في كلامهم نحتاج شرحه الآن؟ وش ضبط الانفحة؟ طيب أحد يقولها لي بدون ضبط، عفوا بدون يعني قراءة الشكل، يقرأها قراءة الست لغات؟ لا، الانفحة ستا. ها؟ طيب حاول انفحة، تبعوا معه. أول شيء إن انفحة، والثانية منفحة. إيش